يقول يا فلان ضع المصحف هنا متوضي غير متوضي تحمله في المكان الثاني. الآخرون قالوا لا لا يحمله ولا يمسه ولا وضع علاقة ولا في توضيح. نعم. وخرجه القاضي منه إلى بقية الحوائل ولم يعول عليه في المغني وله الكتابة منه من غير مسه. غير المتوضي لو أراد أن ينقل من المصحف يجوز له ولا لا يجوز؟ جاز له. لو أراد أن ينقل من المصحف آيات دون مسه جاز له، كما جاز له أن ينطق جاز له أن يكتب. غير المتوضي له أن يقرأ القرآن، ما يطالب بالوضوء، لكن مس المصحف لا بد من الوضوء. فإذا أراد أن ينسخ منه آيات دون مسه يجوز ولا ما يجوز؟ وله الكتابة منه من غير مس، جزم به كثير من الأصحاب، وقيل هو كالتقليب بالعود، وقيل يجوز للمحدث دون الجنب، وهذا إذا لم يحمله على مقتضى ما هو في التلخيص وغيره. وله مس تفسير على المذهب ومنسوخ تلاوته على الأصح. وله مس تفسير في المذهب لكن غير المذهب لا يجوز. التفاسير الذي بين أيدينا تفسير الجلالين ابن كثير، لو أراد إنسان يأخذ ويطالع فيه هو محدث ويعني غير متوضي، أكثر الأئمة يمنعونه أنه يشتمل على آيات وإن لم يكن قرآنا كله، لكن فيه شيء من القرآن فيه شيء، وهذا لا يجوز. وبعضهم يجيزونه، عرفنا هذا. ومنسوخ تلاوته، لو وجدت آية كلمة منسوخ تلاوته المفروض أن لا تكلم عليها إلا بعد الكلام على أن لو وجدت آية منزوعة، لو كتبت آية تستشهد بها بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية، لو وجدت في ورقة هل يصح مسها ولا ما يجوز مسها للغير المتوضي؟ هذا الأمر هل هو قرآن وليس القرآن؟ هل هو مصحب وليس المصحب؟ إذا لس مصحب جاء مسحه، فإن كان هو قرآن لا يجوز مسحه. الكلام في هذه قبل الكلام في قضية المنسوخ تلاوته، لأن في القرآن بعض الآيات نسخة تلاوتها ونسخة حكمها، كما يقال أنه كان في القرآن عشر رضعات يحرمنا فنسخها الله عز وجل، وكان في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا البتة من الله. إذن هذه منسوخة. فلو وجدت هذه الآيات يجوز مسها ولا لا يجوز مسها؟ تقول هي من القرآن لا يجوز مسها. نعم أقرأ. والأحاديث المأثورة والتوراة والإنجيل لأنها ليست بقرآن. إذا شف وله تفسير المذهب عند المذهب ويرى إنه يعني كبير في المذهب، لكن في غير المذهب ما عليه. ماذا قال في المذهب؟ يعني في روايات عن الإمام لا يجوز مسه. لأنها ليست بقرآن وحكم البعض كالكل، فلو كتب بعضه منفردا لم يجد مسه وإن لم يسمى مصحفا. نعم في مس الصبيان ألواحهم، وفي رواية ذكرها القاضي ومس الدراهم المكتوبة. طيب لمس الصبيان لألواحهم كانت العادة إلى عهد قريب أن الصبيان في الكتاتيب، فكانت أغلب الكتاتيب في المساجد، في آخر المسجد كان في دار غرفة فيها ماء أو الماء في خارج الدار خارج الغرفة عندما ألواح من خشب، فالمعلم يأمرهم بكتابة جزء من القرآن آيات معينة. الحبر كان معروف أسود، فكانت لهم أقلام من فوس هذه شاهدناها واستعملناها، وكان نكتب اللوح بذات الحبر. اللوح هذا الخشبي نوع من طين أبيض خاص يدل بالماء ثم يمسح هذا اللوح يصبح قابلا للنقش عليه،

تحليته بذهب ولا فضة، وعللها لتضييق النقدين. ايش معنى تضييق النقدين؟ معنى لو اتحنا للناس والمسؤولين ان يحلوا مصائفهم بالذهب باق هذا الثمن عند الناس، انه الذهب والفضة من الامور النادرة، وجعل الله اثمانا للمبيعات، فلا يصح لكل احد يعبث فيها بغير ثمنية. لو فبحنا لكل احد ان يتخذ من الذهب ما شاء لغلت الاسعار وقلت هذه الندرة في ايدي الناس، يقول لاجل تضييقي على الناس لا يجوز هذا الشيء. عرفنا هذا التعليل عند من منعه، فمن اجازه ما العلة فيه؟ عرفنا الان، عرفنا تعليل من منع، وما عندكم من أجاز تحلية الذهب الكتاب القرآن بالذهب والفضة؟ يقول من أجازه، يقول هذه التحلية قياسا على الضب اليسير إذا انكسر القدح، ذكرنا في باب الآنية أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لكن لو انكسرت الآنية وعلم أن هذا الكسر ينجبر بفضة أو بذهب لا بغيرهما جاز أن يستعمل الضب اليسير في الجبر، يشرب من هذه الآنية لا يضر، جاز. يكون قياسا على ذلك جاز تحلية القرآن بالذهب والفضة. أيهما أرجح من حيث الجواز والمنع؟ أيهما أقرب إلى الفقه؟ المنع أولى، المنع أولى، لأن المنع له دلالة، له دلائل. أول، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد. ثالثا، تعظيم الكتاب، تعظيم القرآن ليس بوضع الذهب والفضة عليه، إنما هو بالمحافظة عليه وحفظه وتعليمه للناس. وكيسه الحرير، نقله الجماعة لأن ذلك قدر يسير، وقيل يكره للرجال لا للنساء. طيب، وعنه لا تضبع وكتطيبه، وقيل عنه جعل الطيب فيه، إذا كان هناك طيب الورق إذا في رائحة كالند، بعض أنواع البخور الذي لا يلوثه ولا يعمل فيه شائبة لون. طيب، باب التكليف كلهم متفقون عليه، فيقول تحليته من باب التطيب. طيب، ما حكم وضع المصحف في كيس حرير وحمله؟ يقول هذا كالذهب الفضة، إذا وضعت المصحف في كيس حرير الممنوع ولا غير ممنوع؟ الحرير ممنوع على الرجال لبسه، كذلك وجاز للنساء استعماله ولبسه. اذا وضعت المصحف في كيس حرير ما وجه المنع؟ ما لبسه الرجل، لبس الرجل ما لبسه الرجل، ليس فيه ضرر، هذا هو جائز. فيقول لما جاز تكييس المصحف في حرير وجاز لك تطيبه، فليجز حينئذ أن تطعمه بذهب وفضة. عرفتم؟ نقله الجماعة لأن ذلك قدر يسير، وقيل يكره للرجال لا للنساء، وقيل يحرم، جزم به جماعة كتب العلم في الأصح. إلا يكره للرجال لا للنساء مصحف، أرمي الجميع معك. أقرأ. قال ابن الزاغوني كتفه بذهب حرام لأنه زخرف ويقمر بحكه، فإن اجتمع منه ما يتمول زكاه. يجتمع من هذا الحك كمية من الذهب تسمى مالا زكيه. نعم. قال أبو الخطاب إذا بلغ نصابا، وكره أحمد تودده، وفي تحريمه وجهان. لو جاء مصحف وراد يجعله وسادة تحت راسه ما حصل مخدة حتى مصحف تحت راسه. ايش رأيكم؟ قالوا كره احمد توسده. اظن كراها الله اعلم جاءت في من خشي سرقة المصحف او ضياعه. لو تركوا كذا لظنوه الناس من باب الاوقاف ولا من باب السابر ولا باب التبرع او يسرقه سارق، فخشية السرقة وضعه تحت راسه، هذا متجه. بس كذلك لكن من وضعه فقط للوسادة هذا من باب الامتهان، لا يجوز هذا. وفي تحريمه وجهان، وكذا كتب العلم التي فيها قرآن، وفي معناه التخطي ورميه. التخطي يعني قطعه ثم من فوقه، يعني لو وضعت المصحف ثم تخطاه من فوقه صح هذا؟ يعني عشان. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرمات الله مطلوبة. في فرق تعظيم له جلالة من الشرع وتعظيم لا جلالة له من الشرع. يعني إذا كان المصحف على ذاك الشكل وإنسان مد رجوله دون قصد لا يقام عليه الأمر، فبعيد عليه وما قصد بجهاله ماشي كذا. لكن لو كان هذا الخزانة أمامه ما بينه وبين إلا متر وضع رجوله هكذا قسم من اللائق إنه يعرف لو كان عظيم من عظماء القوم ما عمل ذلك. هذا من باب التعظيم جائز، هذا من باب التعظيم الفرق. هذه المعاني توجد عند من مارس الخشية والمراقبة والتقوى في حدود الله عز وجل، فعلم أن هذا يحبه الله وهذا يكرهه الله وهذه قربة. من كان في هذه المعاني فهم هذا، لأن وجدنا بعض الإخوة الوافدين يحمل المصحف والجزمة معه سواء. هو قصد طيب مسكين، ما قصد شيء، هو قصد طيب، لكن لا يرى في ذلك بأس، لا يرى في يوم تنهاه يستغرب منك، يقول هذا يا أخي لا ضع هذه في هذا وهذا كذا، يستغرب منك يقول كيف هذا إيش فيه هذا شيء. وقصده أنه يعني ما قصد الإهانة، لكن لما كانت هذه المعاني لا ترد في الخاطر وما غرزت فيه هذا الشيء استهم هذا الأمر. لكن من باب المداولة أنا مرة شفت مصلي جاب مصحف وقام حطه في الأرض وقام يصلي، وقلت اللي جنبه اشيل المصحف ارفعه خليناك، فإذا انتهى من صلاته يعيده انه حطه كذا في الآمال اللي يمر عليه يمر عليه. يعني من تعظيم المصحف وضعه في مكان عالي، لكن الذي جنبي من الوافدين غضب علي ما رضي تبدو هذا الكلام ما رضي، فتركنا هذا المصلي وقم عشان فهم ذاك ما رضي يفهم ضيعنا الوقت وما فهم. لكن الشاهد قصدي يعني هي الإخوان ما قصد الإهانة، لكن ألفوه من باب النشأ وهو صغير على فطرة في حق ولا في بادي ولا في كذا، ما عندهم لا رفوف ولا شيء، خيمة وأرض والكتب تكتب الوراق تربى في الأرض يمشوا عليها هذه حاجة. لكن إذا ألفت هذه المعاني وغرس هذا التعظيم وفهم أن هذا المعنى لا بد أن يحفظ عليه يتولد من أجل التقوى في الإنسان، يعرف أن هذا يجوز أن هذا لا يجوز. يعني كثير من الذين يذبحون رضاحي يصلي طيبه ويتورع عن الحلال والحرام، لكن لا يهمه أن يأتي بالذبيحة يجرها من من من من من من من مقدمها أو من مأخرها ويلقيها بالأرض رمي هكذا ويعذبها تعذيب عجيب، لأنه ما فهم من أول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحد شيء شفرته واللي رفض بحكم والمطلوب راحة هذه الذبائح وذبحها بالطريقة الذي فيه رفض بها. لو علم ذلك ما كان يعمل هذا العمل، لكن هو يرى ما فيها شيء، يرى انه هذا التعذيب اخف من الذبح إذا كان هي مفضية إلى الذب هذه مر عليها ما يضرها اقرأ. ورميه بالأرض ورميه بالأرض بلا وضع ولا بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك. يعني إذا إنسان ماشي وقربت الصلاة ما تطلب صلاة الميرام كذا أبو يصلي حتى لو كان لا تقطع ولا تمزق ضعه عرفنا هذا. ويحرم كتبه بحيث يهان كبول حيوان ونحوه. يعني لو عندك حبر ولم تجد ما تحلل به هذا الحبر، حبر زمان كان في أسود قطع حجارة صغيرة توضع فيها ماء ثم تتبعها، ولو جت هذا الحبر الناشف ولم تجد إلا بول حيوان أو بول آدم دخل البول آدم من النجس اتفاق آدم، لكن بول حيوان مأكول اللحم طاهر عند الحنابلة وعند المالكية، فهل يصح أن تكتب به المصحف؟ لا يصح، إن هذه من باب المستقدرات من باب النجاسات من باب المستقدرات، والقرآن يعني يصان وينزه عن ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. وتجب إزالته ويحرم دوسه والمراد غير حائط المسجد. يعني إذا كنت من حائط المسجد غير ممنوع لكن ما كان في الأرضية لكن نعم. قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكرى وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكرا وغيره لأن ذلك يشغل المصلي ويلهيه. إن الكراهة يشغل المصلي لا لشيء آخر، إذا كتب حيطان المسجد وجهة القبلة آيات ولا أذكار يقول هذا لا تكتب مكروها. وجه الكراهة ما سببها؟ أنك فرق بين أن تقول هذه مكروهة لأنك استعملت القرآن في المسجد وبين أن تقول هذه الكراهة لأنها تشغل المصلي. عرفنا الوجهين ده؟ نعم. ويدفن إذا بلي لتعظيمه وصيانته. إذا عندك مصحف قديم تمزق ولا يستعمل تتركه في البيت يعبث به الأطفال أو تتناثر أوراقه أو كيف تتخلص منه في طريقة فيه تعظيم له، يقول الأفضل أن تحرقه بقصد صيانته مو تحرقه بقصد التخلص منه والإهانة، تحرقه بقصد صيانته ثم تدفنه في بقعة بعيدة عن وضع الآدميين كمسجد. عرفنا هذا؟ أو تدفنه كما هو بس ما قال الحرق هنا. اقرأ. وله نقطه وشكله وكتابة العلم. قال ويدفن إذا بلي. إذا خلاص كذا يختار له يدفن. نعم. بتعظيمه وصيانته. نعم. وله نقطه وشكله وكتابة الأعشار والصور وعدد الآيات في رواية. الصحابة رضي الله عنهم كتبوا المصحف مجرد بسم الله الرحمن الرحيم السورة. ثم جاء الناس بعدهم وضعوا سورة الفاتحة. جاء الناس بعدهم وضعوا التشكيل. لأنه كان لما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يرجو ما تعتبر التطيل. أسوة ما في همزة ما في لا نقطة ولا تشكيل. أول الصحابة ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى نقط وتشكيل فشكلوها. أجازوا ذلك لأنهم رأوا أن هذا من مصلحة القارئ. الناس صار فيهم لحم ودخلت فيهم أعاجم واختلفت الألسنة، إذا كان ما في نقط ما عرف كيف يقرونه فوضعوا النقط والتشكيل. ثم جاء بعض القوم فكتب سورة الفاتحة آيات وكذا وسورة البقرة مدنية وآيات وكذا إلا آيات كذا، وهذه إضافة أخرى. هذه الإضافات الأخرى كرهها كثير من أهل العلم لأنها ليست من القرآن. المفروض أن القرآن يتجرد عن أي شيء آخر إلا كلام الله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ اقرأ. وعنه يستحب نقطه وعلله أحمد بأن فيه منفعة الناس واختاره أبو الحسين بن المنادي. الثانية يجوز تقبيله وعنه يستحب. ونقل جماعة الوقت ثلاث روايات. يجوز أن تقبل المصحف فيستحب تقويله وتوقف ناس. جواز، ما الفرق بين الجواز والاستحباب؟ فقال يجوز فقال يستحب، ايش الفرق بينهم؟ الاستحباب امر زائد على الاستحباب، يعني فيه اجر وثواب. اذا قلت يستحب ايش معناه؟ يعني جاء يعني مما تؤجر عليه وتثاب عليه. فاذا قال يجوز ما في ثواب، تحسب القصد فقط، لا ثواب ولا عقاب. انا فرق من عبارتي، بعضهم قال يجوز بعضهم قال يستحب وتوقف آخرون. ايش رأيك في الصواب منهم؟ المصاحف يعني جمعت في عهد عثمان رضي الله عنه، جمعت في عهد أبي بكر ثم عمر ثم استكملها عثمان ونشرها، لكن كانت موجودة بأيدي الصحابة رضي الله عنه كثير من أجزاء المصحف، كانت تكون على الكتب تأخذ الحيوانات العظام على جريد النخل وعلى الكرانيف، هذه موجودة بأيدي الناس. لكن هل ورد أو ثبت أن أحد الصحابة كان يقبل هذا أو يضع على جبهته؟ ما ورد، ما غير معروف، وليس هذا من باب التعظيم، بس هذا من باب التعظيم. لكن لو رأيت أحد قبله لا تمنعه، ما في حاجة، لكن أنت لا تنصح الناس بها ولا تفعلها، هذه ما ورد. تعظيمه صيانته والعمل به وإرشاد الناس إليه ونشره إما بنسخه أو شرائه وتوزيعه، لكن هذا ما ورد. عرفنا هذا؟ يعني هذا ليس باب التعظيم، لكن لو فعله إنسان يؤجر عليه بنية التعظيم يؤجر عليه. أن تقال يستحب، الاستحباب لا بد من دليل شرعي، المحرم والمباح والجائز لا بد من دليل شرعي، ما في دليل شرعي على هذا. نعم يا أخي. ولا يجعله على عينيه لعدم النقل، وظاهره أنه لا يقام له، لكن يؤخذ من فعل أحمد الجواز. ايش معنى لا يقام له؟ إذا جاء بالفرق، لو جاء مصحف ولا مصحف وقاموا الاحترام هذا لا ما ورد، قام له نفسه. لكن يقول أنه يؤخذ من فعل أحمد الجواز، لأن أحمد رحمه الله لعل فعل هذا. نعم. الثالثة له أخذ الفعل فيه، فعله ابن بطة ولم يره غيره من الأصحاب، ونقل ابن العربي أنه يحرم، حكاه القرافي عن الطرطوشي عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي الكراهة. كثير من الناس من يعمل إلى المصحف ويفتح ويقرأ أول آية ولا في الوسط كلمة ويأخذ منها الفعل، عرفنا هذا؟ كثير من الناس يعمل يعني المصحف يفتح الفتحة يقرأ أول شيء حاجة يأخذ منها الفعل. إيش معنى الفعل؟ يعني ما يتفاعل به الإنسان لمستقبله. فلو وقعت يده إن جهنم كانت طيب صلى الله عليه وسلم، الشاهد يعني إذا أخذ الفعل هذا أجازه بعضه وكرهه الأكثرون وحرمه بعضه. الصحيح أن القرآن لم يستعمل في مثل هذا، يعني لا يهان في مثل هذه الأمور. القرآن يعني الحرف بعشر حسنات، وليس هناك من الأذكار ما يفوق القرآن في الفضل والأجر، وليس هناك من الأذكار ما هو أفضل منه، إلا الذكر المرتب على وقت معين كالتسبيح دبر الصلوات، وإلا القرآن لا يعلوه فضل من أي ذكر من الأذكار. ومن شغله القرآن فهو أعلى درجات المنازل للصديقين والصالحين. والشاهد أن أخذ الفعل منه هذا من باب ليس من باب التكريم، فمن حرمه أو أوجه وأقرأ. نعم يا أخي. الرابعة يحرم السفر به إلى دار الحرب، يحرم السفر به إلى دار الحرب، وقيل إلا مع غلبة السلامة، وفي المستوعب يكره بدون غلبتها. يعني تروح على الدار، إيش معنى دار الحرب؟ عندنا في دار إسلام ودار حرب، إلى دارين، دار حرب ودار إسلام. دار الإسلام هي اللي فيها المسلمين يسمع فيها الأذان، يقام فيها حكم الله بالمحاكم. دار الحرب مو معناته الناس يحاربون يقاتلون، لا، يعملون دار الحرب هي الدار التي يحكم فيها الكفرة، ليس فيها أذان، والحكم فيها بغير ما أنزل الله. يوم يروح بالمصحف يسميه دار كفر الآن، يروح بالمصحف إلى دار الكفر غالبا قد يضيع، قد يسطو عليك الكافر يأخذه منك، فتعرض كتاب الله للإهانة. ولذلك منع السلف الصالح رضي الله عنهم أن يسافر الإنسان ومعه مصحف ومعه قرآن. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا اجعلنا علما. نعم الخامسة لا يجوز أن يملكه لكافر، ولو ملكه بإرث ألزم على إزالة من ملكه عنه، لأنه يتدين بانتهاكه وإزالة منه. الكافر تحت الدولة الإسلامية ورث هذا الكتاب، لا أدري كيف الإرث منه، الكافر ما يريد مسلم، لكن إن شاء الله ورد المصحف ذا فلا بد من